أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى الذين عينهم عمر ليلي واحد منهم الخلافة من بعد، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. هذا وصله المصنف رحمه الله. قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال: فذكره، وصحح إسناده الألباني على شرط مسلم كما في كتاب السنة. ونقل الإمام ابن كثير في تاريخه نحوه من رواية البزاري له، ثم قال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والحديث أخرجه البخاري وابن أبي عاصم وغيرهم. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. وهذا صحيح. قال الحافظ ابن حجر: فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل، فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به، ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص. ثم قال: وقد حمل أحمد حديث ابن عمر على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل، واحتج في التربيع بعلي بحديث سفينة مرفوعة والخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا. وهذا صحيح، صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. من أضل ربك تبارك وتعالى فهو الضال. من أضل ربك تبارك وتعالى فهو الضال. وهناك من يسقط خلافة عثمان فيقول إنها كانت نشازا بين خلافة الفاروق وخلافة الإمام، يعني عليا، كانت فجوة. فيقول أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فجوة بين عمر وعلي، فيسقط الخلافة الراشدة عن عثمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو منقول عن أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهل. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله، هذا بدل من هؤلاء، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. هذا هو الخبر. أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. كل من صحب سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه. أدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعين وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه. هذا صحيح من حديث عمران بن حصين يرفعه: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث في الصحيحين: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: لا أدري، ذكرها مرتين أو ثلاثة. الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آمن به وصحبه ولو ساعة أفضل لصحبته، أي لأجل صحبته أو بسبب صحبته، أفضل من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. الدليل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. والحديث في الصحيحين كالذي قبله، وهذا وهذا أخرجه البخاري ومسلم. فبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى عقيدة السلف أهل الحديث أصحاب منهاج النبوة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر بيان فضلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وبين أن أدناهم فضلا بسبب صحبته أفضل من التابعين جميعهم ولو عملوا ما عملوا من أمور الخير. فبعد ذلك يجترئ أحد على واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يجترئ واحد على مثل أبي سفيان رضي الله عنه وقد أسلم وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين وضاعت عينه في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من مآثره، يقول عنه: ومتى أسلم هذا الرجل؟ إسلامه هو إسلام الشفة واللسان لا إسلام القلب والجنان، وما عرف هذا الرجل الإسلام يوما، وإنما هو حرب عليه، إلى غير ذلك مما هو تكفير مبطن لأبي سفيان. ويقول عن مثل عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما: إنهما انحطا إلى دركة هابطة لا ينحط إلى مثلها علي رضي الله عنه، فما غلباه في موطن النزال إلا بالمكر والخديعة والتدني والرشوة إلى غير ذلك من منحط الخلق. يقال مثل هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقال عن صحابية هي هند بنت عتبة أم معاوية، يقال عنها: ثم جاءت كاللبؤة لكي تلغ في دم الحمزة. وتعلم أن المصري إذا شبه باللبؤة فهو قذف، هذا معلوم في لغة المصريين أنهم إذا رموا باللبؤة فهذا قذف، فمعنى اللبؤة عندهم الزانية الفاجرة، فالتشبيه بها لما؟ ثم جاءت هند أم معاوية كذا كاللبؤة المتوحشة لكي تلغ في دم الحمز. هذا كله ذكره سيد قطب في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن عثمان لا تثبت له الخلافة الراشدة كما في العدالة الاجتماعية له، وأنه كان يحابي أقاربه يعينهم في المناصب ويعطيهم الأموال، وعنده سوء في الإدارة فساد في الإدارة أو عنده إدارة الفساد. عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي جهز جيش العسرة وحده ذو النورين، عثمان الحيي الذي تستحي منه الملائكة، يقال كانت خلافته فجوة بين خلافة عمر وعلي، يعني يسقط عنه الخلافة الراشد. قال شيخ الإسلام: ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، وثبت هذا عن الإمام أحمد أيضا. فتبقى أمثال هذه الطمات في الكتب من غير تنبيه، وإذا تكلم متكلم يقال: تتكلمون في العلماء وتطعنون فيهم وتأكلون لحومهم، وإذا ما أقر واحد منهم بخطأ الرجل أو خطيئته يقول: كان أديبا وهو رجل أديب وليس بعالم. فيقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل من الشعراء ولا من الأدباء أن يتجاوزوا في الكلام، فمن أخطأ منهم قومه الرسول. الخطيب الذي قام يخطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد أبى. قال بئس خطيب القوم أنت، فقومه. وهذا خطيب أديب. وكذلك لما قال الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، قال لا في الجنة نعيم لا يزول. فلم يعف الشعراء من التقويم ولا الخطباء ولا أحد. فإذا قيل أديب، نعم، قولوا لنا أخطاء وحذروا منها الأمة وتنتهي المسألة. أما أن يبقى هذا السم مدسوسا في هذا الطعام وتتربى عليه أجيال تكفر المسلمين وتخرج عليهم بالأسياف وتحدث الفوضى في ديار المسلمين وتربى الكراهية للحكام المسلمين حتى تتهاوى النظم كما ترون، ولا يأتي من بعد ذلك خير، لأن الأجندة غربية صليبية يهودية صهيونية، فما سيذهب لن يأتي بعده إلا النظام الغربي. يقول الديمقراطية حرية الفاحشة، حرية الاعتقاد، يعني حرية الكفر، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لا يلتفت إليها قومنا غفر الله لهم، والتي يشاركون فيها بهبلهم وهم لا يعلمون. ما هو موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله؟ قال أبو زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون، يعني الزنادقة، أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لابد من توفر شرط العدالة في النقل. من الذي نقل إلينا كتاب الله وسنة رسوله؟ الصحابة. فإذا لم يكونوا عدولا لا نقبل منهم نقلا، لأنهم يكونون مجروحين، والمجروح لا تقبل روايته، وهم نقلوا إلينا كتاب الله وسنة رسوله، فإذا يريدون أن يشككون في كتاب ربنا وسنة نبينا، فهم زنادقة كما قال أبو زرعة. قال مالك رحمه الله الذين يسبون الصحابة أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه. لما؟ هم يريدون القدح في الرسول ولكنهم لا يقوون على ذلك ولا يستطيعون، فقدحوا في أصحاب رسول الله حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين، كما هو المعهود عند الناس عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فيقول لا تسأل عن فلان ولكن انظر من يماشي. يعني إذا أردت أن تسأل عن إنسان فسأل عن أصحابه، فإذا سألت عن أصحابه عرفته. فهم يريدون أن يقولوا لو كان رجلا صالحا لكان حوله رجال صالحون، ولكنه رجل سوء حوله رجال سوء. فهذا سر جرحهم لأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو نعيم فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم، ويحفظ ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه، ولا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي صحابته رضي الله عنهم، بل وسوء طويته في الإسلام والمسلمين. الصحابة لهم مقام محفوظ وجناب مرفوع، لأنهم الذين نقلوا لنا الدين، ائتمنهم الله رب العالمين على كتابه وسنة نبيه أن ينقلوها إلى الأجيال من بعده، واختارهم الله لصحبة نبينا ونبيه. فإذا جرحوا فالخطب عظيم والنتيجة مرة، لأننا حينئذ نشك فيما نقلوه. الروافض يقولون لقد غيروا وبدلوا واتهموهم بالخيانة وكفروهم واتهموهم بالردة، وقالوا ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرفوا الكتاب وزادوا في الحديث ونقصوا منه وحرفوه وصحفوه، يتهمون أصحاب النبي. وليس هذا بغريب على الرافض، لأنهم اتهموا جبريل وخونوه. إذا كانوا قد اتهموا جبريل بالخيانة قالوا الرسالة كانت لعلي فخان جبريل وذهب بها إلى محمد. وما مصلحة جبريل في هذا؟ ما الذي يستفيده عندما يخالف أمر الله وقد أمره بالذهاب بالرسالة إلى علي فيذهب بها إلى محمد؟ وشيء آخر، أعلم الله بخيانته أم لم يعلم؟ فإن علم بخيانته وأقرها فهذا شيء لا يقبل، وإن لم يعلم فكيف يقال إن الله لا يعلم؟ فليس بغريب على الروافض أن يخونوا الصحابة، لأنهم خونوا جبريل الأمين وأمين الوحي الذي ائتمنه الله تبارك وتعالى على وحيه، خونوا جبريل الأمين واتهموه بأنه خان وأدى الرسالة إلى غير مكلف بأدائها إليه. عدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، مما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني من أنكره كفر، كما هو الحكم في إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. عدالة الصحابة من أمور العقيدة القطعية، مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فمنكره كافر مرتد. أهل السنة يقولون الأصحاب كلهم عدول، تثبت لهم العدالة، وثبوت العدالة للصحابة لا يعني العصمة، فليست العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أسس عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم وألسنتهم. لم يقل أهل السنة من علمائنا وسلامة أفعالهم تجاه أصحاب رسول الله، لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة، ولكن لو فرض أن أحدا نبش قبورهم وأخرج جثثهم فإن ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم، ولكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة نحوهم هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهية، وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق به، قلوبهم سالمة من ذلك، مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق به، يحبون الصحابة ويفضلونهم على جميع الخلق دون الأنبياء والمرسلين، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله. ألسنة أهل السنة والجماعة سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما أشبه مما يأتي به أهل البدع إزاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلمت من هذا الألسن ملئت من الثناء على الصحابة والتردي عنه والترحم والاستغفار وغير ذلك، وذلك لأمور: أنهم خير القرون في جميع الأمم كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في الصحيحين من رواية ابن مسعود، وهم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، فمنهم تلقت الأمة هذه الشريعة، وما كان على أيديهم أيضا من الفتوحات الواسعة العظيمة داع إلى تقديمهم ومحبتهم رضي الله عنه، وأنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غير الأصحاب، ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر، بل لا يعرف هذا إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ولرسوله. فنحن نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة، ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون، ونبرأ من طريقين ضالين: طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون في آل البيت، ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت. ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة أن لهم ثلاثة حقوق: حق الصحبة، حق الإيمان، حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تسلم قلوبنا وألسنتنا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، فكل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لقيه، لأنه ربما كان لا يبصر كابن أم مكتوم، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح فهو صحابي، مؤمنا به التزم اتباعه ومات على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائص صحبة النبي. أما غير الرسول فلا يكون الشخص صاحبا له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها صاحبا. الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في ذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وطالت مجالسته له أو قصرة، ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يروي عنه، ومن غزا معه ومن لم يغز معه، ومن رآه رؤية أو لم يره وقد جالسه لعارض، لم يره لعارض كالعمى، ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك. فلو أنه رأى النبي وهو كافر ثم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وأسلم فإنه لا يقال هو صحابي، مع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه وجالسه ولكن كان كافرا ثم أسلم ولم يرى النبي بعد أي في حال إسلامه، فلا يقال هو صحابي، لأن الله تبارك وتعالى قد وصف الصحابة رضي الله عنهم في القرآن المجيد بأوصاف عظيمة. عدلهم الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وذكر عظيم خصالهم، وكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم وأثنى عنهم وقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وسبب ورود الحديث أن عبد الرحمن بن عوف حصل بينه وبين خالد بن الوليد مشاجرة في بني جديمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لأنه كان قد أطلق لسانه بعض إطلاق في عبد الرحمن رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي، ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد أن تأخذ بجماع يديه والنصيف بإحدى يديه، يخرج من رديء التمر من الحشف يخرج من الشعير نصيفا، لو أنفق واحد من الصحابة الذين لم تسبق لهم الصحبة بالإيمان ولم يكن من السابقين الأولين. خالد صحابي هو سيف الله كما لقبه رسول الله، فأخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه، فالذي لقبه بسيف الله هو رسول الله، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بشأن عبد الرحمن بن عوف فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أي ما صنع واحد من السابقين الأولين من المهاجرين أو الأنصار بإخراج مد أو نصيف من رديء التمر مما يملك أو من الشعير، إنفاق المتأخر في الصحبة والإيمان من الصحابة أحدا ذهبا لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فكيف يجترئ الناس على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة رضي الله عنهم مقامهم مقامهم وقدرهم قدرهم، عدلهم الله وعدلهم رسول الله. أهل السنة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع في فضائل الأصحاب ومراتبهم، والمراتب الدرجات، والصحابة درجات ومراتب كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة. جاء في فضائل الصحابة ومراتبهم الكثير من النصوص من الكتاب والسنة. نحن نقبل مثلا ما جاء عنهم من كثرة الصلاة أو الصدقة أو الصيام أو الحج أو الجهاد أو غير ذلك من الفضائل، ونقبل ما جاء في أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله كما في الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود والترمذي، هذه فضيلة يأتي بجميع ماله. وأصل القصة أن عمر رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة قال وافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما من الدهر، فأتى بشطر ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله. ثم جاء أبو بكر بمال فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقك إلى شيء بعدها أبدا. سابق لا يلحق، رضي الله تبارك وتعالى عنه. والآن يخرج الممثلون والفنانون والفنانات أيضا يتكلموا عن الصحابة، وبعضهم كان يقول لما طلب منه إعداد مسلسل عن العشرة المبشرين بالجنة، فقال: من هم هؤلاء؟ فقيل: لا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: ولكن بعض الناس ممن أثق فيهم أخبرني أنهم كانوا إرهابيين. ناس تتكلم في أشياء، لأن الدين ليس مبذولا علما، لا يعلم على الطريقة الصحيحة. الكلام الذي كثر في السنوات الماضية في الفضائيات وغيرها من الوعظ والإرشاد، أين عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله؟ لما لم تعلمها الأمة؟ أين عقيدة أهل السنة في كتاب الله، في أمهات المؤمنين؟ أين عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، حتى لا يتورط الناس في تكفير المسلمين، وحتى لا يكونوا مرجئيين؟ أين عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ أين عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر؟ أكثر الناس جبريون. أنت تجلس مع الناس يقول لك عندما تذكر له المعصية، تقول: ماذا أصنع؟ هذا أمر كتب علي في الأزل، وهل يمكن أن أهرب من المقدور؟ أمر مكتوب علي، ماذا أصنع؟ بل إن كثيرا من القبريين يجعلون الإيمان في حقيقته ونصاعته وثبوته التسليم للقدر الكوني في ارتكاب المعاصي، كما فعل فضيلة الشيخ عندما ذكر للناس العالم الذي ضبط متلبسا بالفاحشة، أو أتى بامرأة من بنات الخنا والطلاب ينتظرونه، كذا قال فضيلته. فجاء الولي بساقطة فدخل معها حجرة وأغلق الباب، فقال الطلاب: قوموا بنا إلا طالبة. قام فسخن الماء، فلما خرج قال: أين الطلاب؟ قال: ذهبوا. قال: ولم لم تذهب أنت أيضا؟ قال: ما اتبعتك على أنك نبي معصوم، وقلت أسخن لك الماء. فجاء أولياء المرأة فأعجزهم هربا وكان في الثغر، فلما كان على شاطئ البحر وهم خلفه سار على الماء. كرامة، كرامة الفاحشة. يقال هذا من رجل طويل القامة، طويل التيلة، له وزن عند المسلمين ومقام ومنصب. هذا هو الذي يعلمه المسلمون. لما لم يعلموهم الدين وحقيقة التوحيد ومنهج السلف في العقيدة والعمل؟ لما وصلت الأمة بذلك إلى ما وصلت إليه، لأن ضللوهم، والله المستعان. نقبل ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضي الله عنه كان وحده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته في الغار. نقبل ما جاء به النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر: إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. أخرجه الشيخان من رواية أبي سعيد. نقبل ما جاء في عمر وعثمان وعلي وما جاء في غيرهم من الصحابة من الفضائل. نقبل هذا نحن أهل السنة وكذلك المراتب. نقبل ما جاء في مراتبهم، فالخلفاء الراشدون هم القمة في هذه الأمة في المرتبة، أعلاهم رتبة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. نفضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهو صلح الحديبية، الفتح ها هنا صلح الحديبية، على من أنفق من بعد وقاتل، كما ذكر ذلك ربنا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اقرأ الإصابة في تمييز الصحابة، اقرأ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، اقرأ سير أعلام النبلاء، فإنما أوتيت الأمة من قبل جهلها بسير سلفها الصالحين، كما قال ابن الجوزي: وإنما أتي القوم من قبل جهلهم بسير سلفهم. ولا تقس نفسك على معاصر، كن عالي الهمة، انظر إلى ما كان عليه الأئمة من سلفك السابقين، وحاول ما حاولوا، واجتهد كما اجتهدوا، ولا تكن دني الهمة، وتأمل في سير سلفك الصالحين تعرف الطريق. هو صلح الحديبية أي الفتح، هو أحد القولين في الآية وهو الصحيح، ودليله قصة خالد مع عبد الرحمن بن عوف وقول البراء بن عازب: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. رواه البخاري. يقدمون المهاجرين على الأنصار، أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر مرتبتهم من أعلى مراتب الصحابة، وأهل السنة يقدمون أهل بدر كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة. أهل السنة يؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحته، أو أحد الذين بايعوا تحته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. قال النبي لهم صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، رضي الله عنهم أجمعين. أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان، وموقفهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلوم. أهل السنة يقدمون من الصحابة هؤلاء على هذا النحو الذي مر، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. يشهد أهل السنة والجماعة. والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصف، وشهادة معلقة بشخص. المعلقة بالوصف أن نشهد لكل مؤمن أنه من أهل الجنة، المؤمنون في الجنة، كل متق في الجنة، المتقون في الجنة، هذه شهادة معلقة بوصف بدون تعيين شخص أو أشخاص، هذه شهادة عامة. أما الشهادة المعلقة بشخص معين فأن نشهد لفلان أو لعدد معين أنهم من أهل الجنة، هذه شهادة خاصة. فنشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء شهد لشخص معين واحد أو لأشخاص معينين كالعشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح، رضي الله عنهم أجمعين. جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة في بيت واحد فاحفظ: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء هم الستة الزائدون على الأربعة، وهم تمام العشرة المبشرون بالجنة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأعيانهم. فهذه شهادة معلقة بشخص، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار. وكثابت بن قيس بن شماس كان جهوري الصوت، فلما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف أن يكون قد حبط عمله وهو لا يشعر، اختفى في بيت افتقده الرسول، أرسل إليه، فجاء الرسول يقول إنه يقول: رفعت صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم حبط عملي فهو من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. والحديث في الصحيحين. وكغيرهم من الصحابة كأمهات المؤمنين، لأنهن في درجة الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجاته في الجنة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ومنهم بلال، ومنهم عبد الله بن سلام، وعكاشة بن محصن، وسعد بن معاذ، وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى. أهل السنة يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وكان علي رضي الله عنه، وهذا من يقينه وإنصافه، كان يعلن ذلك على المنبر. والشيعة الذين يتبعون عليا زورا وكذبا وادعاء يكفرون أبا بكر وعمر. علي يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر على المنبر، منبر الكوفة على رؤوس الأشهاد، والذين يدعون أنهم شيعته من الروافض يقولون بل هما كافران جتان طاغوتان، كما صنع صنمهم وطاغوتهم الخميني الهالك في الدعاء الذي أملاه الشيطان عليه وما زال بين أيديهم إلى يوم الناس هذا، يدعون أنهم يدعون به في الطواف حول بيت الله الحرام، وفيه لعن الشيخين ووصفهما بأنهما جبتا قريش وطاغوتا قريش، وأنهما حرفا الديانة وغيرا الملة إلى غير ذلك مما ادعى عليه من الله ما يستحقه، ولا رحم الله فيه مغرز إبرة. أهل السنة يثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت الآثار، يثلثون بعثمان أي يجعلون عثمان هو الثالث بعد عمر أبو بكر، عمر عثمان، يربعون بعلي يجعلون عليا الرابع، فأفضل هذه الأمة هؤلاء الأربع أبو بكر عمر عثمان علي كما دلت عليه الآثار، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تقديم عثمان في البيعة، فصار في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما آثار نقلية وأيضا دليل عقلي، وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، وهذا يستلزم أن عثمان أفضل من علي، وهو كذلك لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يولي على خير القرون رجلا وهناك من هو أفضل منه، كما جاء في الأثر كما تكونوا يولى عليه، إن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر، إن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعيته، كما في كلام الإمام ابن القيم في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة، قال وتاب حكمة الله تبارك وتعالى أن يولى علينا في أزماننا هذه مثل معاوية، لا بل مثل عمر بن عبد العزيز، بل من هو دونه في زمانه هو، فكيف بزماننا؟ ومع ذلك فالناس من ظلمهم يريدون حاكما كعمر على رعية ليس كرعية عمر، كيف ينطبق ذلك؟ وإنما خرج عمر من رعيته والحاكم إنما يخرج من شعبه، فإذا كانت الرعية بحيث تعلمون فكيف يكون حاكمها منها ومثلها؟ مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي رضي الله عنهم أجمعين، وقدم قوم عليا فكان هذا رأيا من آراء أهل السنة، وقوم توقفوا، فالآراء أربعة، المشهور أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، الثاني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السكوت، الثالث أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، الرابع أبو بكر ثم عمر ثم التوقف، لا يقولون عثمان أو علي، والذي استقر أمر أهل السنة عليه هو تقديم عثمان على علي، فالذي استقر عليه أمر أهل السنة هو هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهو ترتيبهم في الخلافة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو ترتيبهم في الأفضلية أيضا. وإن كانت هذه المسألة يعني مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني في مسألة المفاضلة، ولكن مع إثبات الخلافة الراشدة. أما تقديم هذا على هذا أو هذا على هذا، وإن كان المستقر عليه عند أهل السنة والجماعة أن عثمان خير من علي، إلا أن التفضيل بينهما لم يكن من المسائل الخلافية التي يضلل فيها المخالف، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، فإذا خالف المخالف في مسألة الخلافة ضلل. يجب أن نقول الخليفة بعد نبينا في أمته أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، من قال إن الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة فهو ضال، ومن قال إنها لعلي بعد أبي بكر وعمر فهو ضال، لأنه مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنه، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وأهل السنة مع معرفتهم بقدر أصحاب نبيهم يعرفون أيضا مكانة أهل البيت، أهل بيت رسول الله، يحبونهم ويتولونهم، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، وينزلونهم منزلتهم، لا يغلون فيهم كما صنعت الروافض، ولا يجفون عنهم كما صنعت النواصب، وإنما ينزلونهم منزلتهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى إياه. فنشهد الله أننا نحب آل بيت رسول الله وقرابته، نحبهم لمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه بنص القرآن، فأهل البيت يدخل فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا ريب، كما نص على ذلك القرآن العظيم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، والشاهد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السياق قبل هذا كان في حق من ومع من؟ مع أمهات المؤمنين، مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالسياق من أول الآيات في أمهات المؤمنين، ثم قال جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فأزواج النبي من أهل البيت. الروافض الشيعة يقولون أزواج النبي لسنا بأزواج للنبي، وإنما هن سريات كنا للمتعة، ولسنا بزوجات، ولسنا من أهل البيت، كذا يقول الروافض عملهم الله بعدل. يدخل فيه أيضا قرابته فاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم كالعباس بن عبد المطلب وأبنائه، نحبهم بقرابتهم من رسول الله ونتولاهم، نجعلهم من أوليائنا. والولي يطلق على عدة معان: على الصديق والصديق والقريب والمتولي للأمر وغير ذلك من الموالاة والنصرة. والولاية هاهنا النصرة والصداقة والمحب، ونحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير قم: أذكركم الله في أهل بيتي. والحديث أخرجه مسلم من رواية زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. والحديث حسن لغيره، أخرجه الترمذي وأحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، والنسائي في الكبرى، وابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في الكبير والحاكم، وضعفه جمع لضعف يزيد بن زياد، ولكنه حسن لغيره بمجموع طرقه. فنحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعلنا ممن يعرف أقدار أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأقدار آل بيته، وأقدار أمهات المؤمنين، وأن يجعلنا من القائمين بحقوقهم على النحو الذي يرضى به عنا جل وعلا. وأسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، مصليا مسلما على نبينا محمد وآله، أن يعفو عنا أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.